وضع أمامك وأعطاك إياه خذها من هذا رشوة وأعطاك إياه لا تأخذ، هذا حرام واضح، أو أخذ فائدة ربوية خذها قال هذا فائدة القرض اللي أعطيته وأعطاه إياه وأعطاك إياه لا تأخذه، لكن إذا دخل في ماله واختلط فلا بأس، فلا تعالى في الحل من الحرام، هذا هو يعني اللي عليه جمع من أهل العلم. أما الورع ليس له حد، يتورع الورع يعني حتى مثل تورع مثل الإمام أحد وغيره ما يأخذ من بيت المال إطلاقا. نعم ما سكب من المال فخذه وما لا فلا تسمح نفسك، هذا يؤيد هذا ما سكب، وأنت غير مشرف ها؟ نعم وأنت ولا مشرف فخذه وما لا فلا تسبح نفسك، يعني هذا أيضا هذا مسألة أخرى، هذه يعني هذه الحالة يعني إذا أعطيت مال وأنت ما طلبته فخذه، وأما الذي تتبع نفسك فاترك، هذا يعني أكثر ورع من هذا، يعني أعطيت مال ما أنت ما طلبته فلا بأس أن تأخذه، لكن الشيء الذي تتطلع إلى نفسك اتركه، هذا ولا تركه، تتطلع نفسك أو تشحذ أو تسأل هذا اتركه. وأما عاد المال الثاني الذي أعطيه الإنسان عاد يعني أعطيه الإنسان عاد فيه التفصيل، هذا يعني هذا يعطيه الإنسان وهو لا يعني لا تتبعه نفسه ولكن يعلم أنه ليس فيه رشوة وليس ثمن لدينه، أما إذا كان أعطيه رشوة أو ثمن لدينه فلا أخذ، لكن هذا أخذ المال من حيث هو، الشيء الذي يأتي يعطاه الإنسان وهو لم يتطلع إليه فلا بأس أن أخذه، والشيء الذي يتطلع إليه وتشرف نفسه إليه فلا تركه، وما لا فلا تدعو نفسك كما فعل. نعم هدية الأصل قبول الهدية، لكن الهدية والمكرمة قد يكون تكون رشوة، إذا كانت باسم الرشوة فلا، قد تكون هدية باسم الرشوة، فإذا كانت سماها هدية أو سماها كذا ولكنه رشوة يريد منها أن يميل على الحق إلى الباطل، هذا صارت حكم الرشوة ولو سميت هدية. نعم هذا نوع من المال، مثل كذلك إذا كان مثل قاضي ثم أعطاه هدية، يعني أعطاه هدية قد يكون هدية يعني ثمنها مرتفع، قد تكون أرض أو عقار، وأعطاه لأنه سيكون خصومة بينه وبين شخص في أرض، راح وأعطى القاضي مثلا أرض كبيرة قال هذه هدية لك، وبعد أسبوع جاء خاص، هذا معناه هدية، معناه احكم لي، هذا معناه هذه رشوة. وداخل في قوله تعالى ولا تكونوا منكم بعض وتدلوا بها إلى الحكام، وكذلك الموظف أيضا نفس الشيء، موظف أو مسؤول أعطاه هدية وبعد أسبوع جاء يطلب وظيفة وليس أهلا لها، هذا معناه هذا رشوة، أو يشفع لشخص لا يستحق أن يوقع، قال هذا يريد أن يوظفه وليس أهلا لها، هذا صار رشوة، هذا رشوة ولو سمى هدية، هذا معروف، الناس لهم طرق في هذا، يأتي إلى القاضي أو إلى الموظف مثلا إذا كان يأتي هدية بالأرض أو يأتي بنوع من الطيب مرتفع أو يأتي من الهدايا الثمينة والنادرة، وغرضه أنه أن يكون هذا رشوة، يريد أن يحكم له بالباطل أو يريد أن يرقيه ولا يستحق ترقية، أو يريد أن يضيف شخصه ولا يستحق الوظيفة، لهم طرق. نعم نفس المال، نعم النفس مشغوفة بالمال صلى الله عليه، لكن الضابط بأنها

وهو متابع، وزهير هو ابن معاوية الجعفي، وأحمد بن يونس هو ابن عبد الله بن يونس وهو معروف بنسبته لجده، وأخرجه ابن ماجه من طريق عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامعي عن محمد بن إسحاق بهذا الإسناد وهو في مسند أحمد. نعم، يعني المقصود من الترجمة هنا بيان تدوين العطاء وتسجيل أسماء الناس والغزاة وترتيب وأعطائهم المرتبات الشهرية والسنوية. نعم نعم، سم.